السلام عليكم. عليكم السلام. امرأة طال عمرك عندها زكاة ذهب بارك الله فيك. نعم. من يوم تزوجت 7 سنوات. اي. ولم تزكي حتى الآن ما يبلغ إلا نصابين تقريبا. نعم. فماذا إذا حصل عليها زكاة في 7 الماضية السنوات؟ وهل ولا لديها مال ما إلا أن تبيع منه وتزكي منه؟ هل عليها زكاة بارك الله فيك؟ لكن فيما مضى هل كانت تعتقد وجوب الزكاة ولا لا؟ والله عندها فيه عندها معلومية أن فيه اختلاف في الزكاة في هذا الموضوع. تمام. ولكنها هي تعتقد إيش؟ تعتقد أنها يجوز أو ما يجوز، يعني إذا عندها شك. في بعض العلماء قال فيها زكاة اللي تستخدمه، وفي بعض العلماء قال أنها ما في زكاة. والله هي ما دام عندها شك ما عليها زكاة. حتى الآن؟ حتى الآن، لكن من الآن فصاعدة. أيوة. زكي. طيب وإذا كان ما تقدم عندها مال بارك الله فيك إلا أن تبيع منه. طيب هل مثل زوجها يبعد عنها؟ إذا كان واجب عليها الزكاة. لا مو على زوجها، على زوجها ما عليها زكاة. فزكى عنها زوجها؟ إذا شاء يزكي ما في مانع. وإذا ما رغب؟ وإذا لم يرغب تبيع منه بقدر الزكاة وزكيه. بارك الله فيك، أحسن الله إليك يا شيخ. إياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.